بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش إن شاء الله في ظلال آية جاءت في سورة النساء. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كما استمعنا إلى الآية، الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، وقد حرم الظلم على نفسه، فالظلم ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه ولا يظلم الآخرين مهما كانت قرابتهم بالنسبة له. لا يجوز أن يظلم أحدا من الخلق، لأن يوم المظلوم عند الله أشد من يوم الظالم، أشد والله يوم المظلوم عند الله يوم القيامة أما يوم الظالم في الدنيا. فالظلم يفضي دائما إلى الندم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الظلم، والله عز وجل كما جاء في الحديث، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه، إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان رب عز وجل وهو قادر على أن يوقع علينا الظلم فقد حرمه على نفسه، فكيف نحن نبيحه وكيف نظلم الآخرين؟ ألا نظن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقتص من الظالم يوم القيامة؟ اللي يظلم الزوجة ألا يظن بأن الله عز وجل قادر على أن يأخذه في الدنيا ويوم القيامة؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احذر من دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يعني مجرد ما يدعو عليك ربما يتحقق أو تتحقق الدعوة في أي لحظة من اللحظات. لا تظلم حتى لو كنت صاحب منصب وجاه وسلطان ومركز، لا تظلم أحدا من خلقك ولا خلق الله، ولا تظلم نفسك بالدرجة الأولى. لا تظلم نفسك بفعل المعاصي والذنوب وترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك العبادات، هذا ظلم للنفس. ومن هنا الله عز وجل يبين بأن الإنسان هو اللي يظلم نفسه، ولكن الناس هم أنفسهم يظلمون، هم اللي يظلمون أنفسهم، وذلك بإيقاع الأذى على الآخرين. والمظلوم ما ينام حتى يدعو على من ظلمه. طبعا ليس الكل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يفضي آخره إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إياك من دعوة المظلوم. والإنسان يكون مظلوما ولا يكون ظالما، لأن كما قلنا بأن يوم المظلوم عند الله أشد من يوم الظالم. ثم أن الإنسان حينما يتعالى على الخلق ويتعالى على الأولاد، أو ما يعدل بين الزوجتين فهذا ظلم، أو ما يعدل بين أبنائه فيجعل لهذا أكثر من هذا، هذا ظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل النعمان بن بشير قال: يا رسول الله أشهدك على أني نحلت ابني هذا كذا وكذا، يعني نحلت أعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل نحلت باقي إخوته كلهم أعطيتهم نفس الشيء؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جو، يعني على ظلم، ما يشهد على ظلم. فأنت أعدل بين أولادك وأعدل. وأحيانا يكون هناك الظلم من جهة الأم تجبر ابنها أن يطلق زوجته، فكم من أخت يعني تقول: والله كل يوم أدعي على أم زوجي لأنها كانت سببا في طلاقي، ظلمتني. وكم من زوجة ظلمت زوجها، وكم من زوج ظلم زوجته، حتى أن بعض الزوجات تقول: والله أدعي على زوجي إن الله سبحانه وتعالى يقتص منه لأنه ظلمني. فالمظلوم لا تهدأ له نفس ولا يهدأ له بال حتى يرى حوبته في من ظلمه. فلنحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.